أيها المؤمن، الله جل وعلا له سنن لا تتبدل ولا تتغير، وليس بينه وبين أحد من خلقه نسب، والعطاء الإلهي لأي أحد يكون بمقدار ما في قلب ذلك العبد لله تبارك وتعالى. ألا ترى أن خليل الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام وطئ على صخر ليرقى عليه حتى يكمل بنيان الكعبة، والصخر لا يؤثر فيه شيء، ومع ذلك لما ألان إبراهيم قلبه لله ألان الله جل وعلا الصخر تحت قدمه، فأصبح مقام إبراهيم آية ينظر إليها الناس، يرون فيها أثر قدمي إبراهيم على صخر، فانشغلوا بهذا الأثر حسا ونسوا المعنى العظيم الذي وراءه. قال أبو طالب: وموطئ إبراهيم في الصخر رطبة على قدمي حافيا غير ناعل، كان أمرا مشهودا. الغاية من هذا أن يعرف أن لله جل وعلا سنن لا تتبدل ولا تتغير، وحظك من الرب تبارك وتعالى بناء على ما يكون في قلبك من حبك لله ورغبتك فيما عند الله جل وعلا من النعيم، وصدق سريرتك وكمال إخلاصك وحسن طويتك، بمثل هذا يستجدى ما عند الله من النعيم. والمقصود أن بتتبع هؤلاء الأخيار حجة عليك من الله، لا تقول هذا الدين لا أقدر عليه، تكاليفه شاقة أو ما إلى ذلك من وساوس الشيطان ونزغات الأصحاب، ولكن يعلم أن الطريق قائم، والله جل وعلا قال: والسابقون السابقون أولئك المقربون، ثم قال: ذلة من الأولين وقليل من الآخرين. ولم يحرم جل وعلا من كان آخرا أن يلحق بذلك السبق ويدرك ذلك الركب، وإن كان لن يبلغ مبلغهم، فأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم شامة في جبين الأيام وتاج في مفرق الأعوام، رضي الله عنهم وأرضاهم ورزقنا حسن الاقتداء بهم. اعلم يا أخي أن الدنيا أنفاس معدودة وأيام محدودة، وأن الخلق بارهم وفاجرهم مؤمنهم وكافرهم سائر على هذا الطريق. قال سبحانه: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فإذا من الله عليك وجعلت الأمل في رؤية وجه الله تبارك وتعالى مناك ومطلبك وغايتك، هانت عليك كل طاعة أن تأتيها وكل معصية أن تجتنبها، وزدت توفيقا إذا كنت يريد بعمله الصالح وجه الله والدار الآخرة.